بيتي. فكان يقول اذكر في الكتاب أيوب، اذكر في الكتاب ذنون، اذكر في الكتاب إبراهيم، وهكذا. فهذول هم الذين سبقت لهم منا الحسنى ومن تبعهم على ملتهم. أقول لك إن الذين سبقت لهم منا المنزلة الحسنى، ومنهم من ذكر، من ذكر؟ من تقدم ذكره من الأنبياء مع المؤمنين به. عبر في ذلك إشارة البعيد في قوله مبعدون. البعيد لازم يكون بده إشارة البعيد. مبعدون عن الناس لا يسمعون حسيسها. هذوك الأولانيات أهل النار لهم فيها زفير وهم لا يسمعون من شدة غليانها. هؤلاء أهل السعادة لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون صوتها. يعني مع أنه تقدم أن صوتها صوت عالي زفير، عبارة عن زفير، لا يسمعون حسيسها صوتها. والذي يحس سمع حسيس لأنه يحس بجارحة الأذن، وهم فيما اشتهت أنفسهم من النعيم خالدون. يعني فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. كل ما يشتهي أهل الجنة في الجنة يوصل إليه، ولهم فيها ما يدعون كما أجرى في الآية. وهم فيما اشتهت أنفسهم من النعيم خالدون، وهذا غاية الإكرام، وهو التطمين على أنهم لا يخرجون منها. يعني مهما كان في نعيم ورغب من العيش وبحبوح وألطاف وغير ذلك من أنواع الرفاهية، مهما كان الإنسان إذا كان يفكر في زوال تلك النعم وانقراضها فإنه دائما مهدد ولا تصفو له هذه اللذات. أما أهل الجنة فمن تتمة إكرامهم أنه خالدون. يعني إذا رأوا شيئا مما تقر به أعينهم وتلتذ به أنفسهم تكون لذة وقرارة العين تامة، لأنهم غير مهددين بانقراضها. فهمانين أنه هالنعم دائم. إذا عرف أنه هالنعم دائم تمت لهم النعم. وإلا إلا نحن منطلع قصر حلو، بيت حلو، بستان حلو، كل شيء حلو، بيجي ببالنا الموت بتلاقي غم قلنا، بكرة بدنا نتركه ونمشي، ما استفدنا شيء من كل هالطيبات. رح نترك البيت الظريف والقصر المنيف ونقعد على فراش من تراب. قال إذا أمسى فراشي من تراب، هيك بكتبوا على قبور الشواهد، فصرت مجاورا الرب الكريم، فهنوني أحي بابي أو أصحابي وقولوا لك البشرى قدمت على كريم. فالفراش فراش تراب، ما في الخدة ولا في الوسادة، ايوه، ولو كان بيضخوا له اياه بشوية مي، يحطوا له لبنة تحت راسه. هلا مخدة حرير بيبقى واجع راسه منها وعم يتقلب، فحتنزل بنات اداني مخدة عالية، مخدة واطية، مو ركزة، قاسية، مو طرية. هلا بيحكي اشكال الوان. بكرة بدنا يحطوا له شقفة لبنة تحت راسه، يقولوا له خذ راحتك بقى. بينهرها جسمه يمكن ملتز كثير بانه ولا له قلب يقوم. الله يرحمنا. بعدين ما في وحش ياكله، خبينا من الوحوش، وما في انسان يقربه، ولا في حرام يقرب عليه يسرق له الكفن يشرفه وعيه، ما في حدا. لكان شلون بده يفنى؟ دود الخل منه وفيه، ما بتلاقي لما عطى وانتزع فسد اشتغل الدود واشتغل كذا، اللهم اعفو عنا وارحمنا. إيه لما بيفكر بيد التفكير هذا الواحد ما بيلاقي في شيء حلو بيدني، وهيك كل شيء طالما بده يزول وينقلب الى غير الى ضده، معناتها رح يتم مهدد ميؤوس، ما عم يتم بالفرح. لكن نعيم الجنة خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. شو هذا الفزع الأكبر؟ وهو أن يؤمر بالعبد إلى النار. هيك ما بتلاقي تاع فلان أنت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، خذوه اسحبوه على الجنة. هذا لما بيبقى واقف مطمئن، أهل الجنة مطمئنين، الله بيضع في قلبهم الطمأنينة، لا يحزنهم الفزع الأكبر. فزع شو معنى الفزع؟ خوف. في خوف بالدنيا اشكال الوان، لكن مو مثل ذاك الخوف. وهون غاية ما يكون من عذاب الدنيا الموت، مثل ما قالوا لسحرة فرعون: اقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. معك اكثر من ايه؟ عذب بدك قطيع جلدينا واجرينا وتصلبنا بجذوع النخل، ساوي اللي بدك اياه، بعدين رح نموت وانتهي، ما عندك التغيير. لكن عند الله في خلود، اما بالنعيم واما بالجحيم، الفرق. لذلك ما رح نآسرك على ما اتانا الله. لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه، تستقبلهم الملائكة عند خروجهم من القبور، يقولون لهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لذلك لا يحزنون الفزع الأكبر، لأن سبقت البشارة وقت طلعوا من القبر. أول ما بيطلعوا من القبر تعيش الملائكة: أنت تقدير بالك، وعدناك بالخير، وهذا اليوم الموعود، رح تاخذ هلا كل شيء تشتهي نفسك، اطمن، ما عاد يحزن من الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة، تستقبلهم الملائكة عند خروجهم من القبور، يقولون لهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون في الدنيا. يوم اليوم، يومكم يوم في يوم منصوب بأذكر، أو أذكر يوما مقدرا قبله، أذكر يوما يعني يوما منصوب بكلمة أذكر منقدرها قبل يوم، أذكر يوما، أذكر يوما نطوي السماء كطي السجل للكتب. السماوات اللي شايفينها تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات ما رح تتم، لا الجبال ولا السماوات ولا الأرض، كله بده يتغير. والبحار بده تسجر، البحار كلها تلتهب نارا، شلون بقى المي تشعل؟ تشعل. وهيك هلا إذا كان النار قوية رشيت عليها مي تنطفى ولا بتزيد؟ بتزيد، لأنه فيها أكسجين، المي ما فيها أكسجين مادة محترقة، فالمادة اللي ضد الاحتراق بتجف إذا كانت النار قوية، تصفى مادة الأكسجين. لذلك يعملوا الشبيرات والشغلات هذه اللي بدها تحرق حرق كامل، يعملوا لها بخاخ مي مع المازوت. وهي انت بس بيشغل بخاخ المي لما بتحمى وتشتغل مضبوط، يفتحوا بخاخ المي عليها، فبتلاقي النار اشتدت بدل ما تنطفى. نعم، فالبحار تسجر يوم القيامة. هذا ببشرون، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اذكر لهم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. شو هذا السجل؟ ونعمله اسم ملك، وفيه عدة تفسيرات. السجل هون اختار انه اسم ملك، الملك الموكل بالكتب يطويها، تطوى السماء كما يطوي هذا الملك الكتب كما يطوي الملك لاسم السجل يطوي الكتب. أما الكتب اللي يطويها أو الكتاب صحيفة ابن آدم عند موته واللام زائدة كطي السجل للكتب، يعني كطي السجل الكتب. طالما السجل ملك موكل بالكتب معناتها صار الكتب مطعوم به لطي طي منطق هو، يعني كما يطوي السجل هذا الملك باسم السجل كما يطوي الكتب صار الكتب مفعول به. أصبح من كتب اللام هي زائدة أو السجل الصحيفة، هذا تفسير ثاني. أول تفسير أن السجل الملك تطوى السماء كما يطوي الملك هذه الكتب. التفسير الثاني السجل الصحيفة والكتاب بمعنى المكتوب كما تطوي الصحيفة المكتوبة فيها. شلون إذا لفيتها يصير المكتوب مخبى بوسطها. واللام بمعنى على، يعني تطوى الصحيفة على الكتابة للكتابة يعني على الكتابة. وفي قراءة للكتب جمعا، القراءة يعني جيبها قراءة أبي عمرو يعني الشيخ الجلالين المحلي والسيوطي ماشي بتفسير على قراءة أبي عمرو، يعني قراءة ما شو اسمها قراءة حفص مهين. فهو بيجيب قراءة أبي عمرو بعدين بيقول وفي قراءة للكتب جمعا، احنا قراءتنا للكتب مهين كطي السجل للكتب، قراءة أبي عمرو كطي السجل للكتاب. والنتيجة واحدة. ثم قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. كما بدأنا أول خلق، بدأناه عن عدم، يعني نحن عم يستبعدوا هذول المنكرين للنشر والحشر عم يستبعدوا أن الإنسان أصبح رمة وعظاما بالية، كيف يعود جسدا صحيحا تاما كاملا؟ عم يستبعدوها. حضرة الحق عم يقول كما بدأنا أول خلق نعيده، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني الإعادة أهون من البداء بحسب العادة. وإلا بالنسبة لله تعالى كل عليه هين، طالما إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ذلك الشيء. ما بعد في فرق بين العدم وبين الرمى، بين العدم والرمى. جاء بعض الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حمل بيده عظما باليا وجعل يفته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لو أنت تقول أن هذه العظام ستعود جسدا، يعني شوف شلون عم تتفتت راحوا بدها ترجع زلمة مثل ما كانت. حضرة الحق قال وضرب لنا مثلا إنسانا ونسي خلقه، نسي أنه هو مخلوق من العدم. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. كما بدأنا أول خلق عن عدم نعيده بعد إعدامه. فالكاف كما متعلقة بنعيد، نعيده كما بدأنا، وضميره عائد إلى أول. نعيده نعيد الأول، يعني الأول أول خلق بدأناه وهلأ نعيد نفس الكرة نفس أول خلق من ساي مثله. وما مصدرية، كما بدأنا كبداءتنا أول خلق نعيد الخلق. وعدا علينا منصوب بوعد، بوعدنا مقدرا قبله، وعدنا وعدا يعني مفعول به مطلق لفعل محذوف من لفظه، وعدنا وعدا وهذا الوعد علينا، يعني التزمناه مقدرا، وعدنا مقدرا قبله، وهو مؤكد بمضمون ما قبله. يعني لما قال كما بدأنا أول خلق نعيده، هذا وعد من الله، ثم قال وعدا علينا. إن فهم مثلك كما بدأنا نعيد أنه يعيد، ثم عن الإمام وعدا علينا بالتأكيد. إنا كنا فاعلين، يعني إذا وعدنا شيئا لا بد وأن نلتزمه ثم نطبقه وننفذه. إنا كنا فاعلين ما وعدنا. ولقد كتبنا في الزبور، بمعنى الكتاب، أي كتب الله، أي كتب الله المنزلة، من بعد الذكر، بمعنى أم الكتاب الذي عنده سبحانه وتعالى. شو كتبنا؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أي أرض؟ أن في أراضي عم يأخذها الكفار، مو على أرض الدنيا عم نحكي، على أراضي الجنة. أن الأرض، يعني أرض الجنة، يرثها عبادي الصالحون، عام في كل صالح، من كل زمان، من كل عهد، من كل أمة، من أمم الأنبياء، الصالحون لهم أرض الجنة. إن في هذا القرآن لبلاغ كفاية في دخول الجنة لقوم عابدين عاملين به. يعني إنما يستفيد من القرآن من عمل بمقتضى توجيهات القرآن. أما إذا كان يقرأ القرآن ولا يستفيد من توجيهاته ومواعظه، فالقرآن يكون حجة عليه. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ القرآن حجة لك أو عليك، وربتان للقرآن، والقرآن يلعن. ألا لعنة الله على الظالمين، هو ظالم بيقرأها عم يلعن حاله معناتها. القرآن إذا الرحمة وبلاغ كفاية إلى دخول الجنة لقوم يعملون بكتاب الله، قوم عابدين عاملين به. ثم قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن كله منزل على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال له اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا. بعدين قال له وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة للعالمين، أي لأجل الرحمة. هلا في ناس بسبب الرسول عليه الصلاة والسلام أصبحوا من أهل النار. إنشلون رحمة للعالمين؟ هو رحمة للعالمين، لكن لمن فتح يده لهذه الرحمة؟ جاء هاديا عليه الصلاة والسلام، فمن اهتدى كان النبي رحمة له. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الإنس والجن. للعالمين وللعالمين، ظاهر قراءتين، حاطط فتحة وكسرة، في عندكم هيك شيء؟ حاطط فتحة وكسرة. رحمة للعالمين، عالم الإنس وعالم الجن. للرحمة بك، يعني أرسلناك للرحمة بك، لنرحم الإنس والجن بك. بك ومتعلقة هلا بالرحمة، اصبحوني معناتها غلط الكسرة. طيب قل إنما يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي إنما سمعنا إنما، أي إنما تفيد الحصر وتنحل إلى ما وإلا، زألنا المال، إنما أنت رجل، معناها ما أنت إلا رجل، إنما أنت واحد، يعني معناها ما أنت إلا واحد، لذلك بتفيد الحصر، بتفيد الاستثناء، بتفيد النفي والاستثناء. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ما يوحى إلي في أمر، في أمر الإله إلا وحدانيته، يعني أنا ما تعلمت من أوصاف الله إلا أنه واحد، أما أن يكون له شريك أو يكون هناك وسائل أخرى عبادتها تقرب إلى الله مثل الأصنام التي كانوا يدعوها، هذه ما وردت عندي ولا نزل بي بها الوحي علي، إنما نزل علي الوحي في قضية العباد والإيمان بالله أنه إله واحد، ما في أكثر منه. وكل الرسل كذلك جاءوا لوحدانية للتأكيد، للتأكيد ولتعليم الناس وحدانية الله سبحانه وتعالى. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ما يوحى إلي في أمر الإله إلا وحدانيته، فهل أنتم مسلمون؟ يعني أنا هاي رسالة، رسالة التوحيد، فهل تنقادون لها ولا بدهم يصروا ويتموا متمادين بعبادة الأصنام؟ فهل أنتم مسلمون منقادون لما يوحى إلي من وحدانية الإله؟ والاستفهام بمعنى الأمر، مثل بيقول له الواحد بتريد تساعدني، شو معناتها؟ معناتها ساعدني، بدل ما يقول له ساعدني يقول له بتريد تساعدني، هون فهل أنتم مسلمون؟ هذا استفهام بحسب اللفظ، لكن شو المقصود منه؟ الأمر، هل أنتم مسلمون؟ يعني أسلم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، فإن تولوا ما رضي أسلموا. كلمة فإن تولوا يفهم منها أنه أسلم، هل أنتم مسلمون؟ معناته أسلم. فإن تولوا عن ذلك ولم يسلموا فقل آذنتكم على سواء، أعلمتكم بالحرب، فأذنوا بحرب من الله، آذنتكم على سواء، أعلمتكم بحرب على سواء، يعني ما رح أخذكم غدر سواء، على سواء حال من الفاعل، آذنتكم مساويا لكم، آذنتكم مساويا لكم، يعني أنا مساوي لكم وأنتم مساوون لي، أي آذنتكم في فاعل ومفعول به، آذنت هذا الفاعل وكم مفعول به، فهذه كلمة على سواء حال من الفاعل والمفعول، يعني أنا وياكم متساوين في هذا الأمر، أي مستوين في علمه، ما أنا بعرف الموعد وأنتم ما تعرفون حتى أخذكم غدا، لا، في موعد أنا بعرفه وأنتم تعرفون، لا أستبد به عنكم دونكم لتتأكدوا، هي حالكم، وإن أدري ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، يعني أنتم عم دائما تطلبوا تعيين الموعد، إمتى هذا الأمر اللي عم تهدنا فيه؟ إمتى العذاب؟ متى الساعة؟ إمتى يوم القيامة؟ هيك دائما عم تقول، تعميل له أنا ما أدري، مثل ما قال له ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل، ويسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك عالم بها، وإن ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون من العذاب أو من القيام المشير على ذلك العذاب، وإنما يعلمه الله، إنه من مكرم سبحانه وتعالى، إنه تعالى يعلم الجهر من القول والفعل منكم ومن غيركم. يعني نحن شو عم نحكي وشو عم نفعل، وانت شو عم تحكوا وشو عم تفعلوا، الله مطلع على كلامنا وكلامكم وعلى فعلنا وعلى فعلكم. لا إله إلا الله. إنه تعالى يعلم الجهر من القول، قال الشارع، والفعل منكم ومن غيره، ويعلم ما تكتمون، يعلم الجهر ويعلم ما تكتمون أنتم وغيركم من السر قولا أو فعلا، نفس الشيء. وإن أدري كمان، لا أدري، لعله فتنة لكم، لعله أي ما أعلمتكم به ولم يعلم وقته، فتنة اختبار لكم ليرى كيف صنعكم. يعني لما بده تتعين يوم القيامة، يتعين للإنسان إن رح يموت، ما بقى في اختبار شرعي، صار بركز حاله الماء يصل وين؟ ايوه. أما حضرة الحق أبهم هذا، ما بين لا وقت موت الإنسان ولا وقت القيامة، لأجل أن يكون الإنسان في حالة اختبار، دائما متهيئ للامتحان، متزود. وإن أدري ما أدري لعله أي ما أعلمتكم به ولم يعلم وقته، قلت لكم عن العذاب، قلت لكم عن القيامة، قلت لكم عن الجنة، قلت لكم عن النار، لكن ما علمت وقته. ليش ما علمت وقته؟ فتنة اختبار لكم ليرى كيف صنعكم، ومتاع إلى حين، متاع تمتع إلى حين أي انقضاء آجالكم، وهذا مقابل للأول المترجى بلعله، وليس الثاني محلا للترجي. أولاً قال لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، متاع إلى حين هذا مو من المترجى، مترجى بس فتنة لكم، وهذا مقابل الأول المترجى لعل وليس الثاني محل للترجى. وفي قراءة قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أو قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، ربي يا ربي احكم بيني وبين مكذبي، يعني كذبوني، احكم بالحق، يعني افصل بيني وبينهم، معناتها أنزل عقوبتك به بالحق بالعذاب لهم أو النصر عليهم، فعذبوا ببدر وأحد والأحزاب وحنين والخندق، ونصر صلى الله عليه وسلم عليهم، يعني استجاب الله دعاء. وربنا الرحمن، ربكم الرحمن المستعان على ما تصفون من كذبكم على الله في قولكم اتخذ ولدا، وعلي كذبكم علي في قولكم ساحر، وكذبكم على القرآن في قولكم شعر، يعني كذبتم على الله وكذبتم على رسول الله وكذبتم على القرآن، كذبتم على الله فنسبتم الولد له، وكذبتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتم ساحر معلم فاهم وعقل، وكذبتم على القرآن فقلتم إنه شاعر، وكل ذلك كذب. فالله سبحانه وتعالى أستعين به عليكم وعلى ما تصفون من هذا الكذب، وهو الذي يخرج الحق من بين هذا الباطل ويوضح. فقد انجلى الحق والحمد لله، وعم الدين، ومن كان يكذب بالدين أصبح من المؤمنين ومن المحاربين، كان يحارب في صف الكفار ضد الدين ومكذب، رجع يحارب في صف المسلمين حتى صار سيف الله خالد بن الوليد، وهيك وعكرمة ابن أبي جهل، وهكذا كان هون صار. هذا من شغل مين؟ شغل الله سبحانه وتعالى. هلا في ناس بيقولوا أن النبي اللهم صل عليه صحيفة حداء البلدان انتصر، بس كان عنده شجعان، وكان عنده أهل إيمان، وكان مين كان عنده؟ وقت إجا عليه الصلاة والسلام مين كان عنده؟ كلهم كانوا ضده، حتى أبو بكر ما كان معه بأول الأمر. لكن الحق هو الذي غلب هذه القسوة التي عندهم وهذا الجفاء ولينه، فآمنت قلوبهم، فمنهم بعد هذا الإيمان من أذعن وصدق وانضوى تحت راية الإسلام، ومنهم من ظل معاندا مع أن قلبه مصدق. الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم السبت بتاريخ 6/8/1994 من معهد التوجيه الإسلامي في جامع منجد، فضل الشيخ صادق حبنك الميداني.